بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد كنا تكلمنا البارحة عن عبد الرحمن بن عوف، ذلك المهاجر الصابر الشاكر. تكلمنا عن الغني التقي، وفي هذه الليلة نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن التقي الخفي. هذا الرجل ليس بخفي ولا بمخفي في معجم الجبال الأعلام في قاموس الأمجاد، وحاشا أن تستر الشمس بغربال، ولكنه خفي في بعض المواطن التي سنعرج عليها في ختام الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. نتكلم في هذه الليلة عن القناص، ألا وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سعد هو أبو إسحاق، سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر كان جالسا ذات يوم، فأقبل سعد بن أبي وقاص فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، كما رواه الإمام الترمذي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتخر بسعد، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأولين والآخرين، هو إمام الأنبياء والمرسلين، يفتخر بأن سعدا يقرب له. خاله كيف ذاك؟ هو من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف، هي من بني زهرة، وسعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف، فبذلك هو من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سعد كان من الأولين السابقين بالإسلام، أسلم في سن حديثة، قيل لما أسلم عمره 17 سنة، وقيل أقل من ذلك. لما أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال هو، قال: لم يسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ومكثت 7 ليال وأنا ثلث الإسلام. وقيل إنه 7 رضي الله عنه وأرضاه، فهو من الأوائل السباقين للاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وحسبك بها من قبه. لما أسلم وآمن كما جاء ذلك في صحيح مسلم، وقفت له والدته وكان بارا بها رضي الله عنه وأرضاه، فقالت له: ما هذا الدين الذي جئت به؟ لتدعن هذا الدين أو أترك الطعام والشراب، لا أكل ولا أشرب، فأموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. وفي رواية قالت له: أنت تزعم أن الله يأمرك بطاعة والديك؟ أنا أمك آمرك بأن تترك هذا الدين، وإلا لا آكل ولا أشرب. قال: فمكثت يوما وليلة، وقيل مكثت ثلاثا، حتى أغشي عليها لا تأكل ولا تشرب. فلما رأى ذلك منها قال: اعلمي يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين، فكلي أو دعي. قال: فلما رأت ذلك أيست منه فأكلت. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه الآية هي الآية 8 من سورة العنكبوت. وقد رأيت من يخطئ من النساخ فيكتب آية سورة لقمان الآية رقم 15: وإن جاهداك على أن تشرك بي. ولكن الآية بنص كلام سعد التي نزلت فيه هي الآية 8 من سورة العنكبوت: لتشرك بي. فهو أصر وثبت ولم يتزحزح عن الإيمان بهذه الدواعي، أن أمه تدعوه لترك هذا الدين، تدعوه لترك هذا السبيل، تدعوه لترك والكفر بدين الجليل سبحانه وتعالى. للأسف بعض العوائل في هذا العصر أول ما يرون ابنهم قد التزم واستقام وتمسك بهذا الدين يقفون عثرة أمامه. أمه وأبوه يأمرونه بترك الاستقامة، وهم على درجات، أو قل على دركات يتفاوتون، فمنهم من يعادي الاستقامة بكل التوجهات، من أول ما تنبت لحية الشاب يقفون أمامه، من أول ما يرون الفتاة قد أسدلت النقاب يقفون أمامها، ومنهم من دون ذلك يأمرون ويفرحون بابنهم إذا صلى وصام وتصدق وحج، ولكن يؤنبونه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: افعل هذه العبادات. ولكن دون هذه الشعيرة لما يخافون أن يعكر عليهم في بيتهم، هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مستحب وهذا مباح، فيقفون أمامه دون هذا التدين ودون هذه الاستقامة. ومنهم من لا يفعل ذلك ولكنهم يخافون من ذروة السنام: يا بني صل وصم وتصدق وحج واعتمر واطلب العلم، إلا الجهاد في سبيل الله يقفون أمامه في في هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. والقصص كثيرة في هذا الباب. ذاك الشاب لما تمسك بهذا الدين وعرف الطريق المستقيم حبسه أبوه في الدار: لا تصلي في الجماعة. وليس فقط، بل أمروه بأن يسمع للغناء ويترك سمع الأناشيد التي تؤثر عليه. أعظم من ذلك، أو أعجب إن صح التعبير، يقولون له: تعرف على الفتيات، عاكس الفتيات، ولكن لا تسر في هذا الطريق. وشاب آخر يقولون له: والله لئن تزني أحب لنا من أن تسلك هذا الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. روى الإمام أحمد رحمه الله: لا طاعة في معصية الله عز وجل. فإذن لا طاعة للوالدين، للأهل، للأقربين، إذا كانت أوامرهم مخالفة لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سعد رضي الله عنه وأرضاه لم يتبع لأوامر والدته مع شدة حرصه على طاعة الوالدة، مع بره لها، إلا أنها لا تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عاش في مكة على طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال هو: كنت مع رسول الله 7 لا نجد إلا نأكل ورق السمر، نوع من أنواع الأشجار يأكلونه من الجوع في سبيل الله، كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله. تأملوا وتدبروا في هذه التضحية وفي هذا العناء وفي هذا البذل في هذا السبيل. لربما الواحد منا يمكث الدهر الطويل لا يخاف في سبيل الله، لا يجوع في سبيل الله، لا يألم في سبيل الله، بينما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجوعون في سبيل الله، يعطشون في سبيل الله، يخافون في سبيل الله، يألمون في سبيل الله. لذلك رفع الله سبحانه وتعالى ذكرهم في الدارين. في مكة كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخفون إيمانهم، البعض منهم كانوا يخفون صلاتهم. فمرة من المرات قام مجموعة من قريش باكتشاف بعض الصحابة وهم يصلون خفية، فوقعت واقعة بينهم، فقام سعد رضي الله عن سعد ودخل ودافع عن بقية أصحابه من المؤمنين، فشج وأدمى أحد المشركين، فكان أول من أرى قدما في سبيل الله. وهذه من مناقبه الجليلة التي تذكر في ترجمة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: أول من أراق دما في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما هاجر إلى المدينة مع من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: سهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدمه إلى المدينة، في أرق صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب في الأماني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تمنى أن رجلا وليس فقط صالحا من أصحابه يحرسه تلك الليلة. قالت رضي الله عنها: فبينما هم كذلك إذ سمعوا صوت سلاح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. فقال: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي أن أحرسك الليلة. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحرس النبي صلى الله عليه وسلم وحماه طيلة الليل، فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت عائشة: حتى سمعنا غطيطه صلى الله عليه وآله وسلم. نام آمنا بعد حراسة من؟ حراسة سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وأنعم بها من منقبه. أولا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماه ووصفه بوصف الصلاح: ليت رجلا صالحا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، ثم أمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد ولقيامه بالواجب خير قيام. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. تأملوا في هذه المنقبة الجليلة، حراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عنوان عريض، يحرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، كذلك يحرس بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ بحراسة سنته، بالذب عنها، بنصرتها. هذا كله داخل في حراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حراسة شريعته. جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من أنصار شريعته. سعد رضي الله عنه وأرضاه أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زمرة من المؤمنين الموحدين في سرية، فأصابوا من المشركين وأصاب منهم المشركون، حتى ظهر المشركون على المسلمين. قال سعد: فدفعتهم بسهامي، بنبلي، أذود عن أصحابي حتى كفأهم وحتى أرجعهم أدراجهم. فقال سعد: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي. ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي. فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. هكذا قال سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. وتأملوا في تلك الخصلة، يذود ويدافع ويناصر ويؤازر أصحابه وإخوانه، وأعظم بها من منقبه، أنك تدافع عن إخوانك، تدافع عنهم باللسان وبالسنان، تدافع عنهم بالكلام وبالسهام. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلون ويتسابقون في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، أي لا يسلمه للأعداء. فكان سعد رضي الله عنه وأرضاه يذود ويدفع ويناصر عن أصحابه وعن إخوانه رضي الله عنهم جميعا. في غزوة بدر، وما أدراكم ما غزوة بدر، شارك سعد بن أبي وقاص فيها، قال: شهدت بدرا وما في وجهي شعرة أحركها بيدي. شارك منذ صغره في مناصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في مناصرة هذا الدين، وأبلى في بدر بلاء حسنا. في بدر أسر رجلين من المشركين، في بدر قال عبد الله بن مسعود: كان سعد بن أبي وقاص يقاتل قتال الفارس في الرجال، أي وكأنه راكب على فرس والبقية رجال على أقدامهم يقاتلون. هكذا كان سعد رضي الله عنه وأرضاه يقاتل في الصفوف الأمامية، وقد رأى كما روى هو رجلين حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبسون البياض، لم يرهم قبل ذلك، هم من الملائكة. وفي ذلك أن بعض المؤمنين قد يرى الملائكة على بعض الهيئات وعلى بعض الصور، كما رأت مريم عليها السلام رأت جبريل عليه السلام وهي ليست من الأنبياء. كذلك جاء في حديث جبريل الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، ورآه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ولم يكونوا من الأنبياء. فإذا قد يقع ويرى بعض المؤمنين أو ويرى بعض المؤمنين بعض الملائكة في بعض الهيئات والصور، وهذه من الكرامات. وقد وقعت لكثير من المجاهدين في هذا العصر. ودونكم كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان للشيخ الإمام عبد الله عزام رحمه الله رحمة واسعة. وقد اطلع وعرض هذا الكتاب على الشيخ ابن باز رحمه الله فأقره وصدقه، ففيه من الكرامات الشيء الكثير، ومنها رؤية بعض الملائكة على بعض الهيئات، وهذا لا يستنكر وليس بغريب. سعد رضي الله عنه وأرضاه رأى بعض الملائكة في غزوة بدر. في غزوة أحد كذلك كان سعد ممن أبلى بلاء حسنا في أحد، حتى أنه كان هناك من المشركين من يؤذي المسلمين، حرق المسلمين من شدة بأسه في القتال، فرماه سعد رضي الله عنه وأرضاه وكان مسددا، فأصابه في جبينه في جبهته فأرداه، فانكشفت عورته، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين. البعض اليوم يتكلم على بعض المسلمين حينما يفرح بهلاك بعض أعداء الدين، يقول لهم لا يجوز أن تتشمتوا، لا يجوز الشماتة، هذه ليست من الشماتة في شيء، وإنما هي كما قال الله سبحانه وتعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه كما قال الله سبحانه وتعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. هكذا فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسر وضحك على مقتل ذلك المشرك وعلى سقوطه وانكشاف عورته، ولم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان ينثر النبال لسعد رضي الله عنه وأرضاه، ينثر السهام لسعد رضي الله عنه وأرضاه ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي، كما جاء في الصحيحين. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: لم يجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه لأحد قبلي. لعلكم تذكرون لما تكلمنا عن الزبير في بعض ما جاء في سيرته رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع له أبويه، فكيف يوفق بين هذه الأحاديث؟ هو قال سعد رضي الله عنه وأرضاه: لم يجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه لأحد قبلي. لا ينافي إن جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه لأحد من بعده، فهذا كان في غزوة الخندق، في غزوة أحد. ولما فدى الزبير كان في غزوة الخندق، لما ذهب وأتاه بخبر بني قريظة وقال الزبير كلمته المشهورة التي قالها شيخ المجاهدين وأسد الموحدين في هذا العصر: والله ليتمن الله النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. هكذا قال الزبير وفداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبويه. كذلك فدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعدا بأبويه، وجمع له أبويه صلى الله عليه وآله وسلم. قال علي رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك عنه مسلم: ما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص. نقول: من علم حج على من لم يعلم، وعدم العلم بالشيء لا يعني العلم بعدمه. فعلي حدث بما يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع أبويه إلا لسعد رضي الله عنه وأرضاه، فهذه من مناقب سعد رضي الله عنه وأرضاه. كذلك قالت ابنته عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، قالت: أنا بنت أو ابنة المهاجر الذي جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالأبوين. فهذه من المفاخر، من المناقب التي تذكر عن سعد رضي الله عنه وأرضاه. في أحد بذل سعد رضي الله عنه وأرضاه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبلى بلاء حسنا في مقارعة المشركين، حتى قيل من الأمور العجيبة التي حدثت يوم أحد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه رمى بسهم فقتل أحد المشركين، فأعيد هذا السهم على المسلمين، فأخذه سعد ورماه للمرة الثانية على المشركين فقتل به آخر من المشركين، ثم أخذ نفس السهم وأعيد إلى المسلمين فأخذه سعد ورمى به الثالثة فقتل من المشركين. هكذا كان مسددا، كان صائبا في رميه رضي الله عنه وأرضاه. هذا في أحد. أما في الخندق فكذلك، كان راميا كعادته، كان قناصا مسددا رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في الخندق كما جاء في أحد، أن رجلا من المشركين كان شديد البأس على المسلمين، كان يتترس بالحديد، فلما رفع جبينه لينظر للمسلمين رماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فلم يخطئ جبينه حتى أرداه صريعا وانشلحت قدماه. هكذا جاء في صحيح مسلم. فسعد رضي الله عنه وأرضاه كان مقدما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في الغزوات، لا سيما في المعارك، لا سيما في المعامع، لا سيما في مجالدة ومجاهدة أعداء الملة. شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى أبو يعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلوسا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فإذا به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان سعدا من أصحاب الدعوات المستجابة، إذا دعا الله سبحانه وتعالى بدعوة أجابه الله سبحانه وتعالى، كما دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث غيره عند مسلم وعند غيره، كذلك جاء عن ابن عباس، وجاء كذلك عن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لسعد وقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. وقصصه في ذلك معلومة مشهورة، منها أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى في خلافة عمر، كان عمر قد خرج وبيده الدرة هكذا بالكسر وليس كما هو مشتهر بالضم الدرة، لا بل هي الدرة وهي عصا خفيفة يؤدب بها عمر، يؤدب بها الرعية، فكان يسير عمر رضي الله عنه وأرضاه وإذا بفتاة شابة من المسلمين قد أتى الريح فكشف عن ساقها، فتبادرها عمر بالدرة، فعرض له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ووقف دونها، فتناوله عمر بالدرة، فسار سعد ليدعو على عمر فأوقفه عمر وقال: هاك الدرة، اقتص يا سعد، اقتص يا سعد، فعفى عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لما يعلم عمر من إجابة دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وفي خلافة عمر أيضا، لما جعله عمر على الكوفة ومن مناقب سعد رضي الله عنه وأرضاه التي اشتهرت وهي في زمن الخلفاء الراشدين، أنه كان على يديه فتح العراق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في العراق، وكان هو أول من قاتل الفرس وكسرهم، كان على رأس معركة القادسية، هذه المعركة الشهيرة التي سارت بها الركبان، كان سعد هو الأمير يومئذ، وكسر الفرس رضي الله عنه وأرضاه، وكان أميرا على الكوفة، وهو أول من أنشأ هذه المدينة ألا وهي الكوفة. في ظل إمارته للكوفة اشتكاه بعض أهل الكوفة عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر: اشتكوك يا سعد في كل شيء حتى في الصلاة. وعمر يعلم منزلة سعد رضي الله عنه وأرضاه، ولكنها السياسة الشرعية. فقال سعد: والله ما عدوت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا كان سعد رضي الله عنه وأرضاه يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. قال: أطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر: صدقت يا أبا إسحاق، صدقت يا أبا إسحاق. أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه رجالا إلى الكوفة يسألون عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، طافوا في سائر مساجد الكوفة، في كل مسجد يثنون على سعد بما علموا وبما هو أهله رضي الله عنه وأرضاه. وبينما هم في مسجد يسألون عن سعد، إذ قام رجل يقال له أبو سعدة، قال وتظاهر بالورع وبالصلاح: أما وقد سألتمونا بالله، فإننا نقول ونشهد أنه ما كان يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. يتكلم عن من؟ يتكلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كاذبا مفتريا عليه. فقال سعد ودعا بهذه الدعوات: اللهم إن كان كاذبا. تأملوا إلى إنصافه رضي الله عنه وأرضاه، ما قال اللهم عليك به، اللهم افعل به كذا وكذا مباشرة، ولكنه من باب الإنصاف قال: اللهم إن كان كاذبا، وهو يعلم يقينا أنه كاذب، اللهم إن كان كاذبا فعجل الفقر إليه وأطل عمره وعرضه للفتن. هكذا جاء في الصحيحين. قال عبد الملك بن عمير راوي هذا الحديث، قال: فإني رأيت هذا الرجل وقد بلغ من الكبر عتيا، وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وهو يطوف في سكك وفي الطرقات، في السكك والطرقات، ويتعرض للفتيات. فإذا قيل له في ذلك يقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، وقد افتقر حتى سأل الناس. وليس فقط، لم تكن هذه فتنته. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. قال الإمام الذهبي: حتى قتل مع من؟ مع المختار بن عبيد الثقفي، هذا المرتد الذي قاتل الصحابة وادعى أنه يوحى إليه. قتل هذا الرجل الذي افترى وكذب على سعد رضي الله عنه وأرضاه، قتل في صفوف المرتدين والعياذ بالله. هكذا من يتعرض للصالحين وللمجاهدين وللعلماء الربانيين من أولياء الله سبحانه وتعالى. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فحذاري حذاري أن يتورط الإنسان في معاداة أولئك الصالحين الصديقين المجاهدين العلماء الربانيين، كما قال الإمام ابن عساكر رحمه الله: من تعرض للعلماء بالثلب أصابه الله قبل موته بموت القلب. وقال: لحوم العلماء مسمومة. سعد رضي الله عنه وأرضاه كان من الأولياء، إن لم يكن سعد فمن؟ سعد رضي الله عنه وأرضاه كان من أصحاب الدعوة المجابة. سعد كان مرة في خلافة الخلفاء الراشدين، وبعدما حصلت الفتنة رأى رجلا يتعرض لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسب عليا وطلحة والزبير، فنهاه سعد وانتصر لهم وقال: لا تسب إخواني. فعاد ذلك الرجل وكابر وأصر، فدعا عليه سعد رضي الله عنه وأرضاه، فما هو إلا أن أتى بعير ناد فاصطدم به فقتله. فسعد رضي الله عنه وأرضاه كان مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. في آخر خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يحتضر على فراش الموت، جعل الخلافة في الستة من أهل الشورى. من هم؟ كما تعلمون وتعرفونهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد. ولم ينص عمر رضي الله عنه وأرضاه على اسم واحد منهم إلا على اسم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. قال: إن أصابت سعدا فهو هو، قال: وإلا فليستعن به ولي الأمر. إذا أصابت الخلافة غيره فليستعن بمن؟ بسعد بن أبي وقاص. لما؟ قال: أما إني لم أعزله لضعف ولا لخيانة. ولكن عمر عزله كما أسلفنا من باب السياسة الشرعية. كيف وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: جعلت الخلافة في هؤلاء الذين مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رضي عن سعد رضي الله وأرضاه. في خلافة عثمان بن عفان أعاد عثمان سعدا وجعله على الكوفة، عزل المغيرة بن شعبة وجعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه على الكوفة. فإذا هو امتثل لوصية عمر المجملة العامة بالاستعانة بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وحصول تلك الفتنة بين بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اعتزل سعد تلك الفتنة، وكان ذلك من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. اعتزل في العقيق يرعى الغنم، أتاه عمر ابنه ابن سعد، فلما رآه من بعيد قال: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. فلما أقبل قال: يا أبتي أين أنت عن الناس؟ أنت هنا مع الأعراب، أصبحت أعرابيا ترعى الأغنام، والناس في المدينة يختصمون على الملك. فضرب سعد رضي الله عنه وأرضاه على صدره وقال: اسكت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب التقي الغني الخفي. خفي عن ماذا؟ عن مواطن الفتن، لا يقرب الفتن، ينأى بنفسه ولا يشارك، رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا هدي بعض الصحابة كسعد وكعبد الله بن عمر وكبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. وفي بعض الروايات أنه أتاه بعض أصحابه وقال له: إن معك كذا وكذا ألف من السيوف. فقال سعد رضي الله عنه وأرضاه: أريد سيفا له عينان ولسان. يقول هذا مؤمن وهذا كافر. يميز: إذا ضربت به مؤمنا امتنع، وإذا ضربت به كافرا قطعه. أريد سيف له عينان ولسان، سيفا واحدا، وليس كل هذه السيوف التي ستناصر سعدا رضي الله عنه وأرضاه. يميز هذا السيف بين المؤمن والكافر، فيريد بذلك رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يشارك في الفتنة. لما دعي للمشاركة في بعض الفتن وقيل له: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال: أما إنا قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. يخاطب بعض أصحاب الفتن. كذلك ضرب سعد رضي الله عنه وأرضاه مثلا رائعا رائقا في هذا المقام. قال: مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم ساروا في طريق فأظلم عليهم الطريق، فقال بعض منهم: نتجه يمينا، وقال بعض منهم: نتجه شمالا، وقلت: بل نمكث حتى تنجلي هذه الغمة وتنكشف ثم نواصل الطريق. فالذين ذهبوا إلى اليمين حينما يخرج النور وتزال تلك الغمة لعلهم قد حادوا عن شيء من الطريق، وكذلك الذين في الشمال. قال: أما نحن فعلى عهدنا الأول، فعلى عهدنا الأول. يكمل بعد انكشاف الغمة من حيث كان على عهده الأول، ويسير في الطريق بعد النور والضياء. بعد فترة حانت وفاته وهو في عزلته رضي الله عنه وأرضاه. قال ابنه عمر أو مصعب ابن سعد، قال: احتضر والدي ورأسه في حجري، فلما رأيت ذلك منه بكيت، فرآني أبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: مقامك وما صرت إليه. قال: لا تبكي، فإن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة. تأملوا. قال الذهبي رحمه الله: صدق والله رحمه الله. بشهادة من؟ بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العشرة المبشرين بالجنة الذي رواه أحمد، وفي حديث أبي يعلى الذي مر معنا. كذلك هنا وقفة، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الحديث اشتهر عند الكثير لا سيما العوام بالرواية أو اللفظة التي يذكرها الإمام البيهقي وهي ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي. وليس الحديث كذلك، اللفظ الصحيح كما عند البخاري ومسلم: أنا عند ظن عبدي بي، سواء كان هذا الظن من الخير أو من الشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كذلك جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. فكان سعد رضي الله عنه وأرضاه يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، ثم فاضت أنفاسه رضي الله عنه وأرضاه وتوفي، ثم أخذ به إلى المدينة. قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما بلغها خبر وفاة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بكته وقالت: بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه كان من آخر المهاجرين وفاة رضي الله عنه وأرضاه، توفي على الصحيح في عام 55 للهجرة، وقد بلغ وهو ابن 82 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ملخص يسير عن سيرة هذا الشهم العلم الكبير رضي الله عنه وأرضاه، ألا وهو سعد بن أبي وقاص. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.